وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. اللي يؤبد النفي مين؟ الذي يملك الأغيار ولا تتسلطش عليه الأغيار. عكرمة اللي وقف في غزوة فتح مكة وقال في القندمة ما قال، رجع للنبي عليه الصلاة والسلام ومعتذر ومؤمن. ولما راح يحارب في اليرموك مع خالد بن الوليد وجات له الطعنة المميتة، جه على رجل خالد بن الوليد كده قال له: أهذه ميتة ترضي عني رسول الله؟ أهو ده اللي قال لنا. يبقوا طلعوا كذابين ولا لا؟ أهو آمن ولم يفجر له رسول الله من الأرض ينبوعا. يبقى إذن اللي يقول كلمة يكون قادر على مين؟ على زمانه. أنت تقدر أنك أنت ما تتغيرش يبقى تقوله، إنما ما تقدرش يبقى ما يسعش أنك إيه. ولذلك لا يقولها إلا من يملك وهو الله، بس هو اللي يقولها دي. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع. ينبوع وهو عين الماء، وعين الماء تأخذ منها فيجي لها بالاستطراق شيء يخليها أو تغير لتحت شوية إذا كان الاستطراق ما يقديش ما أخذ، لكن الينبوع يفضل إيه؟ يفضل شغال زي زمزم كده. زي إيه؟ زي زمزم. وهم جابوا الحاجة اللي هم محرومين منها، الحاجة اللي هم إيه؟ محرومين منها. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب. لك انت بقى انت. هو مرة يسألوا لهم وقالوا: يا شيخ بلاش لنا، خلي لك انت، اعمل لك انت يا جنة من نخيل وايه وعنب. هم دول الصنفين اللي هي مشهورين عندهم. او تكون لك جنة من نخيل وعنب، وعلشان تبقى النخيل وعنب فتفجر الانهار الى لها ايه تفجر برضو عشان تستديم الليل بتاعك. او تسقط السماء كما زعمت علينا ايه كسفا. كما زعمت. ما هو الزعم؟ يقولوا الزعم مطية الكذب. يقولك زعم فلان ان ايه، زعم الذين كفروا ان لن ايه يبعث. يبقى الزعم مطية ايه؟ مطية الكذب. طب هو زعم؟ ما زعمش، ده هو نقل كلام الله. يبقى هو ملوش دعوة. ان كنتوا عايزين تقولوا يبقى ربنا اللي زعم. ده ايه هي حكاية زعم؟ الآية بتاع افلم يروا الى ما بين ايديه وما خلفهم من السماء والأرض، أن لو نشاء لخسفنا بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. وربنا قال كده، قالوا طب مش انت مهددنا ان تنزل تكسف الأرض وتكسف؟ طب اعمل الايه، اعمل العملية ايه، العملية دي كما زعمت. كسفا جمع كسفة، زي قطع وقطعة، قطعة كسفة، قطع كسفة. أو تأتي بالله، يجي لنا كده والملائكة قبيلة. تأتي بالله والملائكة ايه قبيلة؟ قبيلة يعني ايه؟ مقابلين كده، نشوفهم عيني عينك زي ما بيقولوا كده نشوفهم. ولذلك يقول لولا انزل علينا الملائكة، في آية ثانية ايه من ضمن تصريف الآيات ايه، لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا. خلاص. وحيجي بقول ولو اننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا، برضه يبقى المسألة مسألة ايه؟ تعنت. مش عايزين يأمنوا فبيجيبوا اي يتلكلكوا على اي ايه، على اي حاجة. او يكون لك بيت من زخرف. انت احنا نعرف البيت اللي هو معدل البيتوتة، وكلمة من زخرف دي يعني مزين. وكان عندهم احسن انواع الزينة الذهب. يا كلمة زخرف يبقى معناها انه ايه؟ مزين بالذهب. ليه؟ اما قال لك لان كل زخرف من زخارف الزينة تطرأ عليه اغيار تبهته وتضيع ملامحه وتضيع لونه الا الذهب. ما تقولش الذهب بقى اللي مخلوط اللي هو عيار 16 و18، ده عيار الايه؟ اللي هو ذهب. لان معنى عياره خالص ما يمكنش يتأكسر مع غيره ابدا، هو ده اللي يفضل. ولذلك لما يحبوا بقى ينفقوا نفاق الحضارات يجيب لك حته خشب ويعملها كرسي كويس كده، وبعدين يجيب لك قشر الذهب فرنساوي او الانجليزي ويروح عاملها كده. قال يعني هي دي الايه؟ وتفضل بقى لما تكون فرنساوي يا سلام تفضل مده طويله. اما لما تبقى ذهب خالص بقى تبقى ايش كده. او يكون لك بيت ايه من زخرف. او ترقى في السماء. كلمه او ترقى في السماء معناها انك انت يبقى لك سلم كده وتصعد فيه. ويظهر الكلمة دي نفدت منهم وقال لك ما يمكن يرقى زي ما قال ده صعد للسماء ولا نؤمن لرقيك. شيء ده يعني مسألة عبية مسألة تبييت عناد ولا نؤمن لرقيك حتى ايه تنزل علينا كتابا نقرأ. وبرضو ربنا قال ولو أنزل عليهم كتاب في قرطاس فلمسوه بأيديهم قالوا إنما سكرت أبصارهم. يبقى كل حاجة أو يكون لك بيت من زخرف. شوف بيت كله من زخرف يبقى إيه ده شكله. أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل أمر من الله. الرد على كل الكلام ده إيه؟ سبحان ربي. إيه كلمة شمال الرد على دي تجيب سبحان؟ لأن سبحان دي كلمة التنزيل العلوي، كلمة تنزيل العلوي اللي ربنا تحدى بها الكون. ربنا تحدى الكون كله في أمور اختيارية وبيعملوه، ولكنه تحداهم في أشياء مع أنهم في اختيارهم يعملوا زيه. ومعنى ذلك تحدى. وتتحدى المختار في المثل معناها أنك عالم بأن قدرته لن تستطيع أن تصنع ذلك. زي إيه مثلا؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى سورة تبت يدا. طيب تبت يدا أبو لهب كافر بي، زي عمر ما كان كافر وزي العباس ما كان كافر وزي الثاني ما كان كافر وبعدين أسلم. كما كان يدري النبي عليه الصلاة والسلام إن أبو لهب ده يجي في يوم ويؤمن زيه يحصل زي ما حصل، لكنه يقول قرآن وقرآن يتلى يتلى ومتجل ومحفوظ. ومن اللي حفظه؟ صح الله اللي هي حجة. ده الواحد ما يحفظ إلا الحجة اللي له، إنما يحفظ الحجة اللي عليه. يقول تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله سيصلى نارا. يبقى معناه إنه حيموت كافر. فما كان من عقل أبو لهب بس يجي في القوم كده ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولو نفاق، ويقول أنا وهو الحصلة أذين أقول في كلمة الإسلام يا محمد، يبقى كلامك طلع ما حصلش في أمر اختياري يقدر يقول ده كلام عقل.